نعم الحديث السابع فضلا. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن عوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. رواه مسلم. سنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري. وتميم بن أوس بن خارجة الداري كنيته أبو رقية، دل على جواز أن يتكن الإنسان بابنته، مع أن جرت العادة على أنه تكن بأبنائه، بأبنائه الذكور، لكن لا بأس لو اشتهر بابنته فلا بأس بذلك. صحابي مشهور قيل مات سنة 40، ليس له في البخاري أي حديث، وله في مسلم هذا الحديث فقط. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة، جمع الدين في النصيحة، جمع الدين في النصيحة. وما معنى النصيحة؟ يقول الخطابي: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وقيل مأخوذة من نصحت العسل، أي صفيته من الشمع، فأنت تخليص القول من الغش بتخليص العسل مما يخالطه. على كل حال، النصيحة هي كلمة يراد فيها حيازة الحظ للمنصوح له، ولذلك تختلف من نصيحة إلى نصيحة. فالنصيحة لله تختلف عن النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، تختلف عن النصيحة للقرآن، تختلف عن النصيحة لعامة الناس، تختلف عن النصيحة لأئمة المسلمين. فالنصيحة لله. قلنا: يا رسول، لمن يا رسول الله؟ قال: لله. قال: لله. فكيف تنصح لله؟ النصيحة لله هي أن تؤمن بالله ربا خالقا رازقا، و تخلص العبادة له، وتثبت ما أثبته لنفسه وأثبته له من الأسماء والصفات على طريقة أهل السنة والجماعة، غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، وتدافع عن ربك جل وعلا، فإن أوذي تدافع عنه، ولا تقبل أن يشرك به، ولا أن يجعل له ندا ولا مثيلا سبحانه وتعالى. هذه النصيحة لله. أما النصيحة لكتابه وهو القرآن، فتعتقد أن هذا كلام الله عز وجل، وأنه منزل غير مخلوق، وأنه سالم من التحريف والزيادة والنقص، وتمتثل للأوامر التي فيه، وتجتنب النواهي التي فيه، وتؤمن بما فيه من الأخبار والقصص والأمور الغيبية، وتعظم كتاب الله عز وجل في نفسك، وتسعى إلى فهمه وإلى نشره بين الخلق وعدم الاستهانة به. هذه من النصيحة للقرآن. وأما النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعتقد أنه رسول الله، تؤمن به نبيا، تصدق أخباره صلى الله عليه وسلم، تجتنب مناهيه، وتفعل أوامره حسب الاستطاعة، ولا تعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، تحبه غاية المحبة، محبة تفوق محبة النفس والمال والولد، تقدمه على نفسك، تستجيب لأوامره صلى الله عليه وسلم، لا تقبل أن أحدا يستهزئ به أو يطعن فيه فتدافع عنه صلى الله عليه وسلم، ولا أن أحد يكذب عليه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولأئمة المسلمين، وبمعنى الأئمة يعني أمراء المسلمين وملوك المسلمين ورؤساء المسلمين، والنصيحة لهم أن تدلهم على الخير وأن تحذرهم من الشر وأن لا تخرج عليهم وأن لا تذكر مساوئهم أمام الناس، وتسعى إلى جمع القلوب عليهم بذكر شيء من محاسنهم، وتدعو لهم بظهر الغيب بالصلاح والإعانة، وأن تحافظ على البيعة التي في عنقك لهم. ولأهمية ولاة الأمور في الإسلام جعل الله لهم حقوقا كثيرة، وهذه التي يجهلها كثير من الناس، ولذلك ينبغي أن يعرف قدرهم وحقهم، والنصح لهم وتحذيرهم من الشر بالأسلوب الشرعي. فهم ليسوا كبقية الناس، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى طريقة نصحهم، فقال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، فلا يبدن هذه النصيحة علانية، لا في خطب الجمع ولا في المحاضرات ولا في وسائل التواصل ولا في القنوات. ماذا يفعل يا رسول الله؟ قال وليأتي إلي، أيضا وضع قيدا صلى الله عليه وسلم، وليأخذ بيده يعني لوحده فلينصح، فإن استجاب وإلا فقد برئت الذمة، وإلا فقد برئت ذمته. هذه النصيحة لولاة الأمور. إذا كان الناس العاديين أنا وأنت ما نرضى أن يأتي أحد في مجلس ويقول أنت فيك كذا وكذا، ونحن أناس عاديون، فمن كان له سلطان فهو من باب أولى. ولذلك قال الشافعي رحمه الله تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. هذا الشافعي محمد بن إدريس إمام المسلمين في وقته. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن أبيت وعصيت أمري فلا تجزع إن لم تعط طاعة. لذلك يجب أن تكون صادقا في نصحك لولي الأمر، فتنصح له بأسلوب حسن وكلمة لينة، تقدم له الدعاء. ولذلك أثر عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة رحمهم الله أنهم قالوا لو كان لنا دعوة مستجابة لجعلناها لولي الأمر، لو كان يعرف أن هناك دعوة مستجابة له لخص بها ولي الأمر، لأن بصلاحه صلاح الأمة كاملة، صلاح هذه الدولة كاملة. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله يخالف السنة في ذلك، إما في نصيحته أو في حتى حسده من الدعاء له. منهج أهل السنة والجماعة واضح في هذا، بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، وعدم الخروج عليهم، وعدم ذكر مساوئهم بين الناس، وتأليف القلوب عليهم وجمع الكلمة عليهم. فإن وجود السلطان نعمة من الله عز وجل، لأنه لا يمكن أن تنضبط الأمور إلا بوجود ولي أمر. لذلك لا تكون هناك جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، إلا بسمع وطاعة. لذلك يقول الصحابة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني فيما نحب وفيما نكره. أنت كذلك بايعت للإمام، للملك، للرئيس، للأمير، تقول أنك أنت ما بايعتنا، أنا لم أبايع. نقول أنت على خطر عظيم، يجب عليك أن تعقد لهم البيعة. يقول مثلا من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. تقول أنا لم يستجيرني أحد، أقول ما يلزم ذلك، ما يلزم أن يستشيرك أحد. فإذا قام أهل الحل والعقد وبايعوا فيجب عليك المبايعة. ولذلك نتأمل يعني طرق المبايعة، طرق الاستخلاف هي أربعة كما ذكر الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، هي أربعة. الأولى الوصية، يكون وصية من الله أو من النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذه غير موجودة إلا في أبي بكر فيها خلاف، هذه وصية أو اختيار. ففيه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخليفة، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. على كل حال هذه انتهت. الأمر الثاني، عفوا الأولى النص، الثانية الوصية، أن يوصي الخليفة الموجود، الملك الموجود، الرئيس الموجود بأن الخلافة بعده تكون لفلان، يجب على الناس أن يعقدوا البيعة له كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، فإنه أوصى بالخلافة بعده لعمر، فلزم المسلمين جميعا عقد البيعة وهم في أقصى الجزيرة، ما حضروا ولا استشارهم أحد. الثالثة الشورى، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، جعل شورى بين ستة، جعل الخلافة شورى بين ستة، فثلاثة مباشرة تنازلوا لثلاثة، فبقيت الخلافة في عثمان بن عفان وفي علي بن أبي طالب وفي عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن بن عوف أنا لا حاجة لي فيها، فهي بينكما. فأصبح الذي يمثل المسلمين هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إلى علي رضي الله عنه وقال إذا بايعت لصاحبك لعثمان تسمع وتطيع؟ قال نعم أسمع وأطيع. وذهب إلى عثمان فقال إذا بايعت لعلي تسمع وتطيع؟ قال أسمع وأطيع. فمكث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يسأل في الناس، قال فوجدت أن الناس لا يعدلون بعثمان فبايع لعثمان. واحد الذي بايع واحد وهو عبد الرحمن بن عوف، فلزمت الأمة كلها من أولها إلى آخرها في الجزيرة وفي الشام وفي العراق وفي مصر أن يعقدوا البيعة لعثمان رضي الله عنه في رقابه. هذه طريقة شرعية. والرابعة وهي أن يأتي بالقوة ويأخذ الحكم، فإذا دان له الأمر واستحكم فيجب عقد البيعة له. فمسألة البيعة أيها الإخوة هي مسألة شرعية، يجهلها كثير من الناس ويظنها لا، هي مسألة شرعية. فإذا دان الأمر لولي الأمر فيجب أن تعقد البيعة له بقلبك، حتى لا تكون ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ثم قال والنصيحة لعامتهم وعامة المسلمين، النصيحة لهم بأن تحب لهم الخير، تدلهم عليه، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، تبين لهم أحكام الشريعة إن كنت من أهل العلم، تقضي مصالحهم، تحذرهم من الشر. هذه نصيحة المسلمين، تحب لهم الخير، تحذرهم من الشر. وأفضل ما يؤمرون به هو بالتوحيد، تبين لهم خطر الشرك، تعظم التوحيد في قلوبهم، تربيهم عليه، تبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، فهو حديث عظيم لا تكفيه ساعة ولا ساعتان ولا يوم ولا أيام، لأنه اشتمل على الدين كله، اشتمل على الدين كله. ولذلك ينبغي أن يقرأ المسلم في شرحه ويتأمل في ألفاظه. نتوقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد. وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد، وأعتذر عن الأسئلة، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. طيب، جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم ونفعنا بكم. آمين. صلى الله جل وعلا جل مدى في ميزان السنة. السلام عليكم ورحمة الله.